أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله في عصر الجمعة التاسع من شهر الله المحرم من عام 42 نستأنف الدرس بعد الانقطاع، وكنا قد فرغنا من سورة سبأ ومشاهدها 12، واليوم إن شاء الله في سورة فاطر، وهي سورة نزلت في مكة وترتيبها 48 من 90 سورة نزلت في مكة، وكانت نزولها قبل حصار الشعب، وتعتبر يعني من السور الأوائل، نزلت يمكن بعد 6 سنوات من البعثة أو 7 بها الحدود، ونزلت معها ياسين والفرقان. وهذه السور متشابهة في المعنى والمبنى من المثاني حتى في عدد الآيات، عدد آياتها 45 آية. وهذه السورة كما قلنا في آخر درس إن كل سورة من القرآن لها نمط خاص أو لها طريقة خاصة في العرض. فآخر سورة كانت مبنية على مشاهد متعددة وكل مشهد يعالج شيء معين، واللي قبلها الأحزاب كانت مبنية على توجيه الخطاب للنبي ثم للمؤمنين ثم للنبي ثم للمؤمنين على وجه التساوي. هذه السورة سورة الحقائق والمواعظ، لأنها من أوائل السور المكية، يعني حتى لو قلنا أن ترتيبها 48، تعرفون نحن ذكرنا في السيرة أن السور الأولى كلها هي قصار السور، القصار في الحجم لكنها عظيمة في القدر، فتقريبا 20 أو 25 سورة أو 30 الأولى كلها من قصار السور حتى يتعود الناس على القرآن وثقل القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يتعلمون تدبره. ثم بدأت بالمثاني، المثاني اللي هي السور هذه اللي هي 50 آية 60 آية هكذا، وما جاءت الطوال إلا في المدينة، يعني بعد ما اقترأ الناس القرآن وتعودوا عليه. فهي نزلت في السنين الأولى من البعثة، فكان فيها مثل قرينتيها اللي هي ياسين والفرقان، في شبه تقرير الحقائق، حقائق الدين والتوحيد والإيمان بشكل واضح جلي مثل الشمس، تجعلك أمام الحقيقة مباشرة وبشكل مكثف وقوي، ثم تعطف بالوعظ فتلين القلوب وتثبت القلوب. على شكل متوالي تلين القلوب. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الآيات اللي فيها وعظ كثيرة فيها، والحقائق الكبرى جلية فيها واضح، فاستحقت أن تكون سورة الحقائق والمواعظ. وبدأت بالحمد، والسور أخذنا أن السور اللي تبدأ بالحمد يكون فيها قوة، وسبحان الله توزيعها في القرآن أيضا توزيع عجيب، يعني كل ربع من القرآن تقريبا يبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة الربع الأول، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الأنعام في الربع تقريبا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوج، الكهف في النصف، الحمد لله ثنتين، الربع الأخير متوالية، الحمد اللي في سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، والحمد لله فاطر السماوات والأرض. فيأتي كل ما تمضي في ربع من القرآن يتجدد الحمد لصاحب الحمد جل وعلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد الألف واللام للاستغراق، يعني الحمد كله أوله وآخره ومبتداه ومنتهى لله، والشكر في ضمن الحمد، والثناء في ضمن الحمد، والمدح في ضمن الحمد، الحمد يشمل ذلك كله وفوق، إنما الشكر فضل من فضول الحمد. فالحمد حتى هو أعم من المدح، وإن كانوا يستوون في الثلاثي الميم والدال والحاء بالتقديم والتأخير مدح وحمد، لكن الحمد أشمل شيء، يعم كل شيء. فكونك تحمد فلان غير كونك تمدح فلان، أو تحمد الملك الفلاني أو المكان الفلاني، إذا حمدته أعم من كونك مدحته، قد تمدح في جانب لكن تحمده، وغير أنك تشكره وغير أنك تثني عليه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هذه السماوات والأرض التي هي نسكن فيها ونتظلل بسمائها ونتنفس من هوائها ونشرب من مائها ونعيش فيها، هي له، ليس خالق فقط بل فاطر، فطرها على غير مثال سابق، ابتدأ خلقها على غير تصميم مشابه جل وعلا، فطرها فاطر السماوات وما فيها من الأملاك والأفلاك والعجائب، والأرض وما فيها من عجائب، والأرض جاعل الملائكة رسلا، هو في السماوات جل وعلا ونحن في الأرض، وبيننا رسل تنزل بالمطر، تنزل بقبض الأرواح، تنزل بالبعث، تنزل بالوحي، تنزل بتسديد المؤمنين وحكام العدل، تنزل بالرصد. فإذن الواسطة بيننا الرسل، والرسل هؤلاء جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذه ممنوعة من الصرف للمعرفة العلمية والعدل، معدولة عن واحد واثنين وثلاثة، ثلاث رباع تدل على التكرار، اثنين اثنين، ثلاث ثلاثة، أربعة أربعة. هؤلاء الرسل متنوعي الخلق، عظيمي الخلق، منهم من له في كل جانب ثلاثة أجنحة، أربعة أربعة أربعة، اثنين اثنين، واحد واحد، 600 جناح لجبرائيل، لهم أجنحة تسد الأفق، خلق عظيم، جاعل هؤلاء الخلق رسل بينه وبين الناس، سبحان الله العظيم. بدأت بهذه القوة، وهذه كانت غير أنها تبده العرب، معلومات ما تعرفها العرب وليست موجودة عندها، إلا أنها تأخذ بألبابها. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فلما أخذ العجب منتهى من هذا الشيء، وخاصة إن كلمة فطرتها كما قال ابن عباس لما سمع الأعرابي يخاصم في بئر فقال أنا فطرتها، لم يقل حفرتها، لأن قد يكون الحفر لقط، يلقط بئر مدفونة فيكتشفها ويلتقطها، لكن إذا كان هو الذي ابتدعها من البداية واختار مكانها ووفق له يقول أنا فطرتها. فلما بلغ العجب منتهى قال الله يزيد في الخلق ما يشاء. إذن هذا تمام العلم، تمام الحكمة، تمام القدرة، العلم والقدرة، يزيد في الخلق ما يشاء، مربوطة بمشيئته. بعض المفسرين قال الصوت، بعضهم قال الملاحة، بعضهم قال الخط، بعضهم قال القوة، بعض قل ما شئت، هذه كلها بس أمثلة بسيطة. يزيد في الخلق ما يشاء جل وعلا، كل ما شئت، شفت شيء معجب في هذا الخلق يثير العجب تقول يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى كما يشاء. إن الله على كل شيء قدير، هذه الخاتمة التي طبعت الآية الأولى. إن الله، إن بالتأكيد، الحرف هذا تأكيد، إن الله على كل شيء قدير. إذن هو قدير على كل شيء. هذه الكلمة وهذه الخاتمة ما أكثر ما تكررت في القرآن ومع ذلك نغفل عنها. كلما عوزنا شيء أحيانا الإنسان يشك في قدرة الله، نعوذ بالله، والشك في قدرة الله كفر. لكن أحيانا يأتيك الشيطان، هل متى، أين، كيف؟ إن الله على كل شيء قدير ولكن حكيم، يفعل ما يشاء بحكمة. ثم قال تعالى، هذه الآن الاستهلال، هذه يسمونه براعة الاستهلال. بداية السورة تأخذ بالألباب، بدأت الآن الحقائق والمواعظ تتوالى. الحقيقة الأولى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ومن هنا يسمونها الفتوح. وبعض الصوفية إذا جاء يعني يعيشون عالة على الناس، فإذا جاءهم رزق قالوا هذه فتوح، يسمونها فتوح. وأيضا اللي يفتح له في العلم، ما يفتح، شوف كلمة يفتح، اختيار الرحمة الفتح، ومن أسمائه الفتاح. إذن هي خزائن عنده، وخزائنه ملأ ويده سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء. إذن انظر كيف اختيار فعل يفتح مع الرحمة، هي في خزائن، ولكن متى يفتح وأين ولماذا بحكمة، لكنه يفتح جل وعلا. ما يفتح، وأظن اسم الفتاح في السورة اللي قبلها، فتاح العليم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ثق تماما. وهذا هو اللي يعينك على التوكل، على التوحيد، على الإيمان. إن الله إذا فتح لك الرحمة، لو اجتمع الإنس والجن بقدراتهم وقوتهم وملوكهم ما يردون. فلذلك لماذا تميل إليهم؟ لماذا ترضيهم في سخط الله؟ لماذا لماذا لماذا؟ هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، إسلام الخلق، إسلام التدبير، إسلام العبادة، إسلام الحكم والأمر والتشريع، إسلام الطاعة والاستجابة والاتباع، كلها تتقرر على هذه القاعدة، أنه فاطر السماوات والأرض، أنه على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن وحد الواحد، وحد الواحد، لن يستطيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن هذه الأمة لو اجتمعت إنسهم وجنهم أو على أن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أساس التوحيد، أساس التوكل، اليقين هذا. لكن نحن الآن في هذا المسجد نختلف في هذا اليقين. نحن عندنا يقين إن الله ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك له، لكن اليقين هذا عند الأزمات وعند الاختبار يختلف. ثم قال وما يمسك فلا مرسل له من بعده، من سيرسل رحمة الله إذا هو أمسكها؟ إذا أمسك المطر من سيرسله؟ وإذا أرسل المطر من سيحبسه؟ إذا أرسل الفرج، إذا أرسل العلم، إذا أرسل التوفيق، إذا أرسل الهداية، من يمسكه ومن يحبسه؟ عنده فقط. ثم قال وهو العزيز الحكيم، عزيز لا يغالب، حكيم في كل شيء يفعله. فهمنا أو لم نفهم؟ فهمنا الآن أو سنفهم بعدين، لكن هو حكيم، منتهى الحكمة مع منتهى العزة، لا يغالب ولا يرد عن أمره ولا يعقب لحكمه، أمره نافذ كالبرق وبحكمة، سبحان الله العظيم. الآن ناسب المثاني، حقائق ومثاني. يا أيها الناس، يا أيها الناس، الخطاب يا أيها الناس يكون في مكة غالبا. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله أيقنوا بها واذكروها، وذكروا أنفسكم بها دائما، نحن بحاجة إلى هذا. نحن الآن نقول صحيح نحن منعم علينا وكذا، لكن نغفل عن دوام استحضار النعم وتجديد التذكر النعم. اذكروا نعمة الله عليكم دائما، وانت تمشي في الطريق، وانت على فراشك، وانت دائما تذكر نعمة الله، وابدأ بالأعظم في الأعظم، الإسلام، السنة، التوحيد، الهداية، العلم، الخلق، المال، ستجد أنك ينقطع النفس وينقطع المدى ولا تنقطع النعم، جددها، لأن تجديد الذكر يجدد الشكر، الذكر والشكر والفكر، تفكر فيها وتذكرها يورث الشكر، والشكر هو الإيمان. اذكروا نعمة الله عليكم. هل هذا السؤال اللي أنا قلت لكم الحقائق تأتي مباشرة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل يوجد خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذن النتيجة الضرورية لكل عاقل لا إله إلا هو، لا تصرف العبادة والتوكل والحب والخوف والرجاء إلا له. ثم النتيجة الطبيعية أيضا فأنا تؤفكون. من أي وجه يأتيكم الإفك والشرك والصد عن الله والإعراض والإشراك؟ من أي وجه؟ هل من خالق غير الله؟ الآن أيها الإخوة، ربما مسألة الصوفية والخرافات يمكن تنحسر نوعا ما بسبب يعني انفتح الناس بعضهم على بعض، وهي فجة يعني فيها مخالفة، الخرافة هذه فيها مخالفة. ولذلك الآن يوجد كثير من أجيال الجديدة للصوفية والشيعة يعني يستحي من يا حسين ولا يا علي ولا يا بدوي، يستحي. لكن ليس بالضرورة أن انحسار هذا إلى التوحيد، لا، أيضا الشيطان ما يغيب، ينوع. الآن مع أيضا ميل الناس للدنيا وموت العلماء وقلة العلم، في موجة إلحاد، إلحاد يعني تعطيل جحود الصانع بالكلية، وهذا موجود، ومع وسائل التواصل يعولم، نسأل الله العافية والسلام، وخلف اليهود وغيرهم. فما هي الكلمة اللي دائما يرددها الملحدون الآن عبر وسائل التواصل؟ والآن في موجة ترى حتى في السعودية، لكن بسبب النعمة وبسبب الفراغ وبسبب حرية الرأي، يقول أنا حر، لماذا يذهب بي إلى الجحيم؟ لماذا يجبرني أن أؤمن به؟ هذا الشيء الوحيد دائما يدندن عليه، لماذا يجبرني أن أؤمن به؟ لماذا يذهب بي إلى الجحيم إذا لم أؤمن به؟ مثل هذا. طيب أصلا اللسان اللي قال هذا الكلام من خلق؟ العقل اللي فكر التفكير من خلق؟ الهواء اللي تستنشقه أنت وأنت تتكلم الكلام هذا من خلقه؟ المال من خلقه؟ الأرض والسماء اللي تعيش فيها من خلق؟ أنت نفسك من خلقه؟ فواضح الظلم الآن. مثل اللي يدخل بيتك يقول أنا حر، يدخل بيتك كذا بالقوة ويدخل في أرضك وسمائك ومحارمك ويقول أنا حر، حر في بيتي. طيب هذا أرضه وسماءه وخلقه، سبحان الله، غاية الجحود، غاية الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أنك تأتي الآن في أرضه وسماءه وهواءه وماءه وتقول لماذا يجبرني؟ هو ما أجبرك، بس الجحيم هذا المناسب للظالم الجحيم، الجاحد النعمة الجحيم. فأنت انظر دائما في حجج القرآن، تسلح به حتى هي اللي تحارب الشيطان. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليك، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون. ما يأتي الإفك؟ منين يأتي الإفك؟ ظلم فقط. ثم ثنى بتسلية النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون في ملحدين ودهريين ومشركين، وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني لست الأول، ستكذب وكذب قبلك أمم، وكل من اتبعك سيكذب، تكذيب لكن ليس حجة، فقط ظلم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبل، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل. دائما التأسي بغيرك يريح النفس، يعني إنك لست وحدك، وهذا دائما في القرآن. وقالتها الخنساء، قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. النفس البشرية إذا حست في أحد معها في الطريق أو أمامها، حتى لو ما شافته، سلف لها أو مساند لها، تتأسى. فدائما رب العالمين يؤسي نبيه بأن ويسليه بأنه قبلك رسل، ووجهه بنفس هذه النتيجة. إذن الظلم والجحود موجود في الطبيعة البشرية. ثم ختمها بالحقيقة الكبرى أيضا، وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى، كل الطرق تؤدي إليه، إلى الله ترجع الأمور. ولذلك يا إخوة كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون فيها إسلام الخلق، وفيها إسلام التدبير، فيها إسلام العبادة، فيها إسلام الحكم والأمر، راجعون إلى حتى في الأحكام، وفيها إسلام الطاعة والاتباع والاستجابة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله ترجع الأمور. وهذه الأساس أيضا ليبنى عليه التوحيد والتوحيد، كل الأمور مرجعها إلى الله وهي بيد الله عز وجل وإلى الله ترجع. فلذلك أنت استقم كما أمرت. أما أمور الهداية، أمور الضلال، أمور الكثرة، أمور القلة، أمور الإقبال، أمور الإدبار، أمور هذه كلها مرجعها إلى الله عز وجل كما سيأتي. الآن سيعقب الوعظ، الوعظ مع الحقائق. يا أيها الناس، إن يا أيها الناس، في لفت نظره، إن وعد الله حق. سبحان الله، الكلمة هذه حقيقة مباشرة، حقيقة وجه الوجه. كل ما وعدك الله هو حق. وعد عباده بالنصر، وعد الآخرين بالخذلان، وعد أنه سيدمغ الباطل، وعد أنه سيمكن لكم دينكم الذي ارتضى لكم، وسيبدلكم بعد خوفكم أمنا. كل وعد وعده الله فهو حق. وعدكم بالموت، وعدكم بالبعث، وعدكم بالحساب الدقيق، وعدكم بالميزان، وعدكم بالصراط، وعدكم بالجنة والنار، وعدك. كل ما وعد الله ترى حق. فلماذا ردت فعلنا أمام الحق هذا تكون مختلفة؟ إن وعد الله حق. أصدقنا إيمانا الموقن بوعد الله عز وجل وأنه حق. ومن أوفى بعهده من الله، والله ما وعد الله وعد إلا وفاه، ولا عاهد عهد إلا وفاه. سلوا المهاجرين، وعدهم بوعود وفاه وزيادة، أليس كذلك؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ألم يفي الله بوعده؟ ألم يفي بعهده؟ ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يا أيها الناس، إن وعد الله حق. حتى لو أنت حاول تغافل عنه، حاول تناساه، ترى حق، ترى أمامك، إلى الله ترجع الأمور. النتيجة بعد الحقيقة هذه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللي يضع الحالة الضبابية بينك وبين وعد الله الحق اللي ينتظرك، ما هو؟ ثنتين: الدنيا والشيطان. الغرور هذا اللي يسبب غبش أمام عينيك، بحيث أنك الوعد الحق تشوفه بعيد، تشوفه محتمل، كما قال الظاهر عمر بن عبد العزيز: ما رأينا يقينا كالشك عند الناس مثل الموت. كل واحد تسأل تقول أنت بتموت؟ إيه بموت. هل عملت لما بعد الموت؟ إن شاء الله. لكن ما عمل لما بعد الموت، هو موقن بيموت، كان يشك في الموت، وهو يرى الموت ماذا يفعل. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الدنيا، الاغترار بالدنيا يجعل آخرة بعيدة، يجعلها ضبابية، يجعلها مشوشة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فلا تغرنكم الحياة الدنيا كيف وقد تزينت، كيف وقد زينت لنا. هي متزينة ومزينة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، مزينة لنا. هذا التزيين هو الذي يورث الغبش. ولذلك إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عمر في قصة حذيفة، قال كلمة ننساها دائما، قال: فتنة الرجل في أهله وولده وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدق. إذن هي فتنة. كونك أنت مزين لك ولدك، أو مزين لك مالك، أو مزين لك دنياك، أو وظيفتك، أو أي شيء مزين لك في الدنيا، ترى هذه فتنة، وترى هذه الفتنة تبعدك عن الآخرة. حتى لو كان مباح، هو مزين لك، قطع المزين لك. والدليل أنك تشوف ولدك مو مثل الأولاد، لكن شوف الخارجي يشوفه طفل كالأطفال، أما أنت لا، تشوفه طفل ثاني مختلف، لأنه مزين في عينيك. هذا التزيين فتنة، ويسبب أيضا ذنب، والدليل أنه تكفره من رحمة الله، إن صلاتك وصيامك وصدقتك تكفر عنك افتتانك بولدك ومالك وأهلك ودنياك. ولذلك أحسن صلاتك حتى تكفر عنك الافتتان، لأن هذا الافتتان هو اللي يسبب الغرور، وهذا الغرور هو اللي يسبب التشويش على الوعد الحق. إذن هذه الدنيا. والثاني: ولا يغرنكم بالله الغرور. صفته الملازمة له إنه غرور، الشيطان غرور، صفة مبالغة، كثير التغرير بعباد الله. ومن التغرير نسيان الوعد الحق وإبعاده. كل ما جيت تذكر الوعد الحق، أنت لاحظ في نفسك تبغى تضغط على نفسك أنك تذكر الموت وما بعد الموت وماذا سيفعل به، فجأة يحال بينك وبين هذا بحرب شرسة من التشويش وبعدين وإن شاء الله أنك على خير والتسويف وتوك، هذا الغرور، هذه مهنة الغرور. فرب العالمين الناصح لنا الحريص علينا جل وعلا الخالق لنا يقول إن وعد الله حق، مهما غررتم أو غرر بكم بتواطؤ منكم ما تغفلوا عن هذا وعد حق. وأنه ولذلك الشيء يقول الإنسان إذا قام إلى صلاة الليل اللهم أنت نور السماوات والأرض لك الحمد فلك الحمد، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، أنت الحق، الحق المطلق، وقولك هذا حق، ولقاؤك حق، إي والله لقاؤك حق، والله ستقف بين يدي الله وجه لوجه مباشرة، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، كل هذا حق، حق مطلق. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يا لها من موعظة. ثم قال حقيقة بعد الموعظة، حقيقة كذلك، هذه الحقيقة عجيبة مع أنها واضحة وجلية لكن تعاملنا معها عجيب. إن الشيطان لكم عدو، هل أحد يشك في هذا؟ كل واحد تسأل تقول الشيطان صديق ولا عدو؟ يقول عدو. طيب كيف تعاملت معه؟ كل يوم يورطك عشرات المرات وترجع مرة ثانية كأنك تحب خانقك، كل يوم يورطك عشرات المرات باللسان وبالعين وبالأذن وباليد وبالرجل وبالغفلة وبالتسويف، ومع ذلك ما اتخذت الموقف الصحيح اللي هو في هذه الآية فاتخذوه عدو. هو الشيطان حسم الموضوع، لن يهدأ له بال حتى يدخل من يستطيع في جهنم، هذه مهمة خلق الله الحكم. إن الشيطان لكم عدو، وأعظم ما يكافح عداوة العلم يا إخوان، العلم يكافح عداوة الشيطان. والله الإنسان حتى في وضوءه في صلاته في أهله في ممشاه في منامه يأتيه الشيطان في أشياء كثيرة، أشياء ما تخطر على البال ولا يكافحها بفضل الله وتوفيقه مثل العلم، تعرف أن هذه أتتك منه. قل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينه، التحريش، التسويف، كلها من الشيطان، كل هذا من الشيطان. الملل، إن الله لا يمل حتى تمله. ولذلك قيل فقيه واحد أشد على الشيطان ليس من ألف عامي، من ألف عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. في العلم ومنه هذه المجالس يعينك على أنك تعرف مداخل الشيطان، ولذلك الصحابة كانوا أعرف الناس بمداخل الشيطان. فإذن رب العالمين ماذا يقول؟ في حقيقة وموعظة سواء. إن الشيطان لكم عدو تام العداوة، لا ينام ولا يهدأ ولا تبرد عداوة. هل توقعون تبرد عداوة يوم من الأيام؟ هل في شيء يمكن يرضيه غير جهنم؟ يعني لو ابن آدم بيصطلح مع الشيطان يقول في شيء يرضيك غير أنك تدخني جهنم؟ يقول لا، ما يرضيني إلا أنك تخلد في النار، هذا اللي يرضيه. ومع ذلك سبحان الله كل يوم والثاني يأتيك من ألف باب، وكل واحد منا يصمم له البرنامج اللي يناسبه. أهل العلم لهم برنامج، وأهل العبادة لهم برنامج، والناس له، وهذا بالتحريش، وهذا بالتسويف، وهذا بالزيادة، وهذا بالنقص، وهذا هذه مهمته. ولذلك فاتخذوه عدوا، إذا اتخذت عدو معناه أنك من يوم تصبح وتمسي وأنت منتبه له. وش قال الله عز وجل؟ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك. من متى تسبح بحمد ربك؟ حين تقوم، من أول ثانية تفتح عينك وترجع لك روحك اللي قبضت، تبدأ يوم جديد وحرب جديدة وجهاد. ولذلك تبدأ بالتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك حين تقوم. تذكر الآية هذه دائما، إذا فتحت عينك وأنت على فراشك قل لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم أعني على نفسي والشيطان. بديت الآن إلين تنام عداوة، لكن إن كيد الشيطان كان ضعيف. قال تعالى يختم بالحقيقة اللي قلتها قبل قليل، هل يرضي شيء ثاني؟ لا. قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذه مهمة الآن، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وسيشمت بهم في النار كما ذكر في سورة إبراهيم، ويتبرأ منه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخكم. يا هذه السورة ما تستطيع تمشي فيها إلا أربع خمس آيات فقط، لأنها حقائق مكثفة ومواعظ مباشرة. ولذلك هي سبحان الله وقعت على قلوب الصحابة قبل الشعب أيام الهجرة الأولى الحبشة، هذه السورة العظيمة، ومعها ياسين والفرقان أختيها، والنفس سبحان الله السورة واحد. آخر شيء الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا لازم العمل الصالحات أيضا عمل صالح لهم مغفرة، لأنهم لن يستطيعوا أن يشكروا على نعمة، لكن لهم مغفرة ولهم أجر كبير. هذه أيضا حقيقة وموعظة، حزبين فريقين. ثم قال تعالى فيها حقيقة فيها موعظة فيها تسلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن بعد 6-7 سنوات من الجهاد معهم واجه منهم ما واجه أشياء ما كان يظنها ولا يتوقعها من ردة فعل الناس من الحق الواضح. فقال تعالى أفمن، ألف استفهام وتعجب، أفمن زين له، أعوذ بالله، سوء عمل، ماذا تفعل؟ تسلى يا محمد، تعزى، هل أمامك هذا أعوذ بالله بسبب ذنوبه وعلم الله به تعرض لتزيين إن السيء أصبح في عينه حسن؟ نعوذ بالله من الخذلان. شفتوا الخوارج كيف؟ الله يعافينا من ابتلاه. الصحابة دائما إذا ذكروا هذا لا يذكروا الخوارج، يترك ولده وأهله ويقتل ويقتل ويبذل كل شيء، والناس تشوف رأسه مقلوب أعوذ بالله، يقتل أهل الإسلام ويترك الأوثان، وهو يشوف أنه هو المجاهد، هو اللي ما مثل أحد. هذا نموذج أن الإنسان إذا انقلب رأسه أعوذ بالله زين له سوء عمله، نعوذ بالله نعوذ بالله. احذروا التزيين يا إخوان، حتى يعني في الأمور الكبار نسأل الله العصمة، لكن حتى في الأمور الصغار أحيانا في مسائل العلم يزين لك الخطأ صور. ولذلك عندك إخوانك، عندك المشاورة، عندك المباحثة، عندك الدرس، عندك الرجوع الأدلة، حتى العلماء الخطأ يزين له صواب ويدافع عنه وما يدري، لكن في شيء مغفور وفي شيء غير مغفور حتى في تصرفاتك العادية. ولذلك أعقل الناس أكثرهم شورى. ليه؟ لأني أنا قد يزين لي، قد يمتزج رأيي بهوائي وأنا لا أشعر. فلذلك الشورى تنزع هواك من رأيك، تقولك لا ترى كنت مهتوي شيء، هذا ترى خطر. فالتزيين خطر، ويدخل من الشيطان ويدخل من غيره، كما قلنا الآن تزيين المال والولد. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا الآن سوء عمل، يعني زين له، ليس العمل السيء، زين له نفس السوء، زين له، زين له الكفر، زين له الشرك، زينت له البدعة. كثير من المبتدعة ترى ما يرونها قبيح، خاصة الأتباع، يمكن الكبار منهم يمكن منافق ويدري، لكن كثير من الأتباع لا يعتقد أنه حسن، زين له، لكن الله ما ظلمه، لو بحث عن الحق وجد، لو تجرد من هواه رأى الحق. فهذه عقوبة من الله أنه يزين له سوء عمله، نعوذ بالله نعوذ بالله، نسأل الله العصمة. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله منه. تخيل لو واحد في الشارع يمشي عريان، عريان مرة كما خلقه الله، ويسب اللي متسترين، ايش رايكم في هذا؟ ويمكن يأكل من القاذورات ويشوف نفسه انه صح، عريان ويأكل من القاذورات وجالس قدام الناس ويسب اللي متسترين ويأكلون من الطيبات، هكذا هكذا يفعل التزيين. مثل الخارج اللي يسب أهل الإيمان ويقتلهم ويذهب له أوثان يمدح، وعنده أنه هو المجاهد الأكبر اللي ما مثل أحد، نسأل الله العافية والسلام. فاحذر، لا تثق بنفسك ولا برأيك، ولا ثق بالله عز وجل واعتصم به. ولذلك قال بعده مباشرة فإن، فالتعقيب المبني على ما قبله وإن التأكيد، فإن الله يضل، بدأ بالأضلال، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذن فيه ناس تحت مشيئة الله، كل الناس تحت مشيئة، لكن فيه ممن تحت مشيئته من أضلهم فتنهم، كما قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، أضلهم بعدله وحكمته ما ظلمهم، لكن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فانتبه انتبه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، حتى هدايته بمشيئته. أن تطلب شيء واجب لك عليه دين، لا، يهدي من يشاء، يدعو الجميع ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. النتيجة اللي هي موعظة وحقيقة بعد هذا كله، بعد المقدمات العظيمة هذه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعجب من ناس كان بينهم صحبة وياهم، كان يعرفهم، يعرف مدخل ويعرف عقولهم، يوم جاءهم الحق اللي واضح يوافق الفطر والعقول كيف عادوه، كيف حاربوه، كيف يعني اجتهدوا وقاموا قعدوا في حرب الحق، فكان يتعجب من ردة الفعل هذه. فقال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإن الله أعلم بهم، وهو الذي أضلهم، وهو الذي أراهم الحسن سيئا، وهو الذي وكلهم إلى أنفسهم حتى أصبحوا يحاربونك ويحاربون الحق. لا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومن أعجب الناس، نسأل الله العافية والسلام، أبو طالب، من أعجب الخلق أبو طالب، وكادت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تذهب حسرات عليه. لا تذهب نفسك حسرات، الله أعلم به، انتهى انتهى، جاهدت جاهدت لين خرجت روح، وهو يقول يعم يعم كلمة كلمة وحاج لك بها عند الله، يكون حجة لي عند الله قلها. وهو يعرف أبو طالب، يعرف الكلمة اللي تسعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف الكلمة اللي تنجيه أيضا، رفض. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال شعيب: يا قوم قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. إذا انتهى الموضوع تبين لك أنهم أصحاب الجنة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، عليم بكل ما يصنعون وما صنعوه وما سيصنعون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ترى جاءت بعد آية أبي طالب، ابن عباس في بعض تفسيراته يقول الآية هذه: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يقول هذه مناسبة لأبي طالب، ينهى الناس عنه ويحارب الناس عنه، وفي الشعب صبر 3 سنين على أمر ما تصبر عليه، ما تصبر عليه الجبال. شعب أبي طالب هذا، تعرفون شعب أبي طالب الآن مقابل المروة، إذا خليت القصور الملكية على يسارك والغزة على يمينك وأمامك المروة تماما، هذا كالشعب اللي جاي هذا. أبي قبيس ما يصبر على اللي صبر عليه أبو طالب. أنتم تعرفون أن قيس كلها بقبائلها، هوازنها وعدوانها وغطفانها، كل قيس بقبائلها ما استطاعت في قريش وكنانة أيام حرب الفجار، 3 سنين يتحاربون وياه، قيس القوية اللي يقولون إذا حاربت حارب بقيس وفاخر بقريش وكاثر بتميم، ما استطاعت في قريش وكنانة. أبو طالب فقط تحالفت قريش كاملة وكنانة كاملة بقبائلها من الليث إلى رابغ، كل قبائل كنانة وقريش تحالفت على أبي طالب يسلم محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحصر، قال: إن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر. كنانة كلها ليست قيش، ليست قريش، قريش فرع صغير من فروع كنانة، تحالفوا على أبي طالب. وتدرون وين خيف بني كنانة؟ مسجد الإجابة الآن اللي أمام جامع الملك عبد العزيز في المعابدة، المسجد هذا الخيف الريع اللي طلعك هذا، هذا خيف بني كنان، ثبت لهم 3 سنين لا بيع ولا شراء ولا تزويج ولا كلام ولا سلام، حرب اقتصادية سياسية اجتماعية، حصار شديد، حتى أكلوا الجلود وأكلوا الرماد وسفوه، هو ثابت مثل الجبل، يريدون شيء واحد فقط: أسلم لنا محمد، أنت على ديننا. يقول له وهم ينهون عن، طيب إذا جينا في الهداية يا عم كلمة، أنت اللي أنت أقوى البشر اللي صمت أمام قريش وكنانة 3 سنين، أنت أقوى البشر، لكنك أمام الحق أضعف البشر، كلمة، أنت اللي قدرت على قريش وكنانة ما تقدر على كلمة؟ قال الله: وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لكن هنا قال الله: إن الله عليم بما يصنعون، يعني دع الخلق الخالق، كلهم للذي يعلمهم ويعلم سرائرهم. بعض الناس تتعجب تقول: كيف هذا ما اهتدى؟ كيف هذا ضل؟ وأن تعرف يعني يظهر الإيمان، يظهر العلم، يظهر العقل والذكاء، الله أعلم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليه من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن هذه السورة ثقيلة ثقيلة، ما تستطيع أنك تقطع فيها إلا 4-5 آيات فقط، لأنها حقائق مكثفة ومواعظ مباشرة. والسعيد منا من فتح قلبه لها فتدبرها وعمل بما فيها. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.